والله لا تنظرون الى انفسكم فاي الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وسمى رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا فإلى الذين أوتوا الله قولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من الماء. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كنت اغسل الجنابه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاه وان بقاع الماء في ثوبه. اولا الترجمه باب غسل المني وفركه وغسل العصور من المراه، يعني لذلك انه ينبغي غسل المني، وهذا اشاره الى حديث اخر الذي لم يخرجه هنا انه ليس على شرطه حديث الفرك اذا كان وحملوه على انه اذا كان يابسا يفرك إذا كان أطمئن وغسل هذا الفرق. طيب أولا اختلف أهل العلم المني أنه طاهر أمر طاهر مذهب الشافعية وأنه طاهر ومذهب الحنفية أنه نجس. ثم من جملة ما استدل به من أرجح من هذا قول أو رجل من رأى أنه طاهر، ومن جملة ما استدل به أن هذه الأحاديث التي تدل على أن كان تفوقه بالفرق هذا ليس من باب إزالة النجاسة كما يقولون. المهم أن تنجيسه ليس عليه بدليل يعتمد عليه، ولذلك قال طهارته ثم هذا الغسل أو الفرق كله يحمل على أنه من باب النظافة وليس من باب إزالة النجاسة، وهذا هو أقرب المذاهب إلى الظاهر الأدلة. و أما فرق هذا ما ذكر له حديث جليل هنا يقول صاحب الفتح لم يخرج البخاري حديث الفرق بل اكتفى بالإشارة إليه بالترجمة على أن البخاري رحمه الله تعالى إذا كان حديث لم يستوفي شروطه وتحرج من إخراجه ماذا يفعل؟ يعني ليكون كتابه مستوعبا لكثير من الأدلة التي يعتمد عليها الفقهاء ماذا يفعل؟ يترجم عليه او يذكره بالترجمه اشاره الى ان ذلك الحديث وان لم يكن على شرطه مستوفيا لشروطه الا انه يصلح لاحتجاجه حديث الفتي قعه الامر او قتلونه، فلذلك اشار اليه هنا لانه ورد من حديث عائشه رضي الله تعالى ايضا كما ذكرته. وليس بين حديث الغزل وحديث الفتي الامر، لماذا؟ لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني وهو مذهب الشافعي، وأن المني عن طهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستهلاك للتوجيه لا على الوجود، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. إذا هذا هو أرجح مذهب. وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسة كالحنفية بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرق على ما كان يابسا، وهذه طريقة الحنفية وقد عارضوهم بأن هذه مخالفة مذهبهم لأن الفرق ليس من باب التفصيل. لكن نقول لو قيل إنه نجس والفرق عمل فيه نظفه وطهره ما في مانع، لماذا؟ لأن الشرع أحيانا ينخفض وأحيانا يشدد بحسب الحكمة التي ترتضيه. فهنا مثلا ما قصد به الشرع وهو أن الفرق نفسه يكون مقام الغسل، فمثل ما ثبت في إذا يعني في تنظيف أو في تطهير المعنى إذا وصل الإنسان إلى المسجد ينظر إلى أنعامه وإن كان في هناك أبذر ماذا يمسحه وصلي فيه، فهذا بمعنى لا يدل على أنه طاهر بل ربما يكون عاذرة ربما يكون بولا، ومع ذلك خفف الشعر أمر بأنه يفرد أو يمسح على باب المسجد ويصلي فيه، فهذا تقليد. وأقول أن الترجمة أو السهل أولا عقلان على لسورة التهنئة هو عبد الله بن عثمان الجبلة المروزي، قيل له عقلان هذا لقبه بأن في أول اسمه وأول كنيته عبد، اسمه عبد الله وكنيته ابو عبد الرحمن ولذلك كان ابن الصفيع قال عبد الله المبارك لان المراوزه اذا اطلقوا عبد الله فهو المبارك الامام المعروف المشهور قال اخبرنا عمرو بن ميمون الجزري هذا مرتبط بالثالثه وهو يقال هو ابن سعيد بن جبير رحمه الله عن سليمان بن يسار عنده اي سبعه الذين يعني نذكرهم دائما او في كثير من المجالس اذا قيل من في العلم سبعه اشهر وقالتهم ليست عن الحق خارجه يقول هم عبيد الله الروح قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه سليمان ظاهر سليمان بن يسار وهو اخو عطاء بن يسار ومن الفقهاء السبعه واخوه ايضا فقيه وواعظ ومعروف من الطبقه الثالثه عطاء فهذا هو سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين انها قال كنت اطلب جنابه اي اثر الجنابه ايمني لان الجنابه معنى يحل بالشكل من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فما ذاق يقوم الى الصلاه وان بقاع الماء في ثوبه اثره يعني معنى جديد يعني غسله فاثر بقاع الماء موجود على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل استدل به بهذا من قال بطهارته او من قال بنجاسته الذين قالوا نجاسته قالوا لم يغسل الا لنجاسته والاخرون قالوا هذا ما يدل على نجاسته انما على نظافته وذاكرنا انه مذهب اصحاب الحديث ومذهب الامام الشافعي واحمد وهو اطول مذهبين قال سيدي قال ما دام سيدي منتظر اخبرنا وكيفته قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان عن قال سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار انه قال سالت عائشه رضي الله تعالى عنها عن المريض يصيب الثوب فقالت كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاه يعني فيخرج من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاه واثر غسلي غسل في ثوبه بقاع الماء اولا استند قتيبه بن سعيد ابو رجاء كتبه الرغلاني تقدمه ترجمته في اوائل الكتاب قال حدثنا يزيد ومعاذ قال حدثنا عمرو بن ميمون الجزري المعروف المذكور عن سليمان بن يسار انه قال سميت عائشه ثم قال ثم اتى بسند اخر وكتب قوله حاء وهذه حاء تقرا كما كتبت له قالوا حاء ولا تحويل وانما المعروف عند المتاخرين انها تقرا كما كتبت حاء ثم يعتمد على قراءتها وهذا هو المنقول من شيء فحاء هذه اختلفوا وكتبوا حاء عند تكبير سند فقيل من صح وقيل زنفرد من الحديث او لتحويل ورد وقولها لهو الأسد يعني اختلفوا كان متأخرون يعني هم الذين بحثوا عنها والظاهر أنه أم الصلاة هو الذي تكلم عنها ثم تبعه من بعدهم إلا فالأولون ما تكلموا عنها وإن كانت تختفئ كل الأوائل وهي في تكليف صحيح مسلم أكثر من صحيح البخاري قليل صحيح البخاري مع أنه له أسان متنوعة لكن أحيانا ما يكتبها وأما مسلم ففي سند واحد عدة مرات غيرها فكتبوا وكتبوها عند تكرير سند أي عند إرادة تكرير سند وفائدة ذلك ما هو؟ فائدة ذلك أولا اختصار وقاله في من ماذا اختصرت فما زياد الأبيات وكتبوها عند تكرير سند فقيل من صحة فأظن قالت فقرة من صحة أصل صحة وما موقع صحة في هذا الموضوع؟ هذا إشارة إلى أن بعض المغفلين أو الذين لا دراية بأسانيد بمعرفة الأسانيد ربما يتوهم لو وصل السند الآتي وقيل أن عائشة حدثنا مسجد ربما يقول حدثنا هذا تابع لما قبله مقدم له فيقع في الغلط فبناء على يعني فحشيا على هذا كتب حق إذا رآها يعلم أن هذا انقطع عليه نهاية السند الأول ومعنى ذلك ان هذا السند لن يكمل وسيكمل بالسند الذي يليه هذا هو او السند الذي يعني بعده وكذا الى ان عدم تعدد الكلمه او اللفظ هذا فقيل من صحه وقيل اذا انفرد من الحديث او كان هنا يقول عائشه الحديث اي الحديث بثمانيه فقتل منه الحق علي، وقيل انه صح وقيل ذكر العبيد او لتعويل، وبعضه قال هذه تسمى حاله تحويل، هو بيعلم تحويل، تحويل السند الى سند اخر. ولماذا يقعون ذلك؟ لانهم لو كمل السند الاول ثم اتى بالسند الثاني لطال عليه، ويعني وكان تكرارا عليه، فلذلك يستقيم بكتابه عن عدي في موضع عن التعويل او في موضع الذي هو قضى او لتعويل او حائل، وبعضهم قال هي حق حائل، وعلى ذلك لا تقرا، يعني اذا كان حائل عدي بين شيئين بين الذين الثاني على ما قال ان يقراها، سواء قال يعني سواء كانت من عن عهد كاملة أو لأخرين ما تحتاج أن نقرأ إذا كان عهد، وقيل أو لحائل ولد، وقيل يتحاضر لذلك أو حائل ولد أو حائل ولفظها وقولها لفظا أسد، هذا هو معلوم للنسبة التي نرتب عليه، وقولها أي التلفظ بها كما هي مكتوبة أسد أصوأ. ممن قال لأن بعضهم يقرأ الحديث وبعضهم يقرأ الحديث وبعضهم يقرأ إلى آخره، فبعضهم يكتبها بالخاء أي معجمة، فمن هذه كلها لفظها كما كتبت إلى أطوار والأسد كالأصوات. قال وحدثنا مسدد من كلام ابن الحسن البخاري، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن معي بن رفيع، قال حدثنا عمرو بن ميمون عن جزري عن سليمان بن يسار، وقال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي يشيب الثوب ماذا يفعل بي، فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج من الصلاة وأثر غسلي في ثوبه بقع على بدر. قال رحمه الله تعالى في السند بن كثير باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يتنفسوا، إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يتنفسوا، هكذا ترجم ولم يذكر جواب إذا، وهو معروف أنهم فعلوا، يعني إذا غسل الجنابة أي المنية أو غيرها أو غير الجنابة من أي نوع، سواء كان بإستدلاله أو بنجاسته، ولم يتماسوا فلم يتماسوا، يعني لجلد غسله، ولا نحتاج أن نأتيه صابون وشناب وإلى ذلك ما يحتاج. إذا غسلته بالماء ولم يتماسوه لا تكلف بإحضار شيء ينقيه، لا بل يكفي لا يقول كذلك، هذا مراده ومراد مصلي رحمه الله تعالى للترجمه. ومن سنن المقدر قال حدثنا مسلم بن اسماعيل المنقري، قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون، قال سالت سليمان بن يسار بالثوب تجيب الجنب، قال قالت عائشه رضي الله تعالى عنها كنت اغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاه واثر الغسل فيه بقع الماء، واثر الغسل فيه بقع الماء، هو حديث متقدم. أولا سألني مسلم إسماعيل أكتبوه لك أن ينقري البخاري شيخ المسلم، قال حدثنا عبد الواحد تقدم من عبد الواحد ومن فوقه كلهم تقدم بسند الماء، ومحل الشاهد أن قولها وأثر الغسل فيه يحتمل أن يكون الضمير راجع إلى أثر الماء أو إلى الثوب، ويكون قول بقاء الماء بدلا من قوله أثر الغسل، أثر الغسل في بقاء الماء كما تقدم، أو الماء أثر الجنابة المغسولة بالماء فيه من بقع الماء المغسول، وقلت الرواية الأخرى ثم أراه فيه بعد قولي كان تقصد المنية ترجع هذا الوجه، فهذا الاحتمال الأخير لأن الضمير يرجع إلى أثر المغسول وهو من، وأثر ليه؟ أغسله أي الجنابة أو المنية، وقلنا الجنابة المراد بها المنية. والحاصل أن استدل المصنف على ما قاله وهو وإن لم يكن ظاهرا لكن محتمل، وهو أن ذلك الأثر الذي رؤي بثوب النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقول له أثر من نفس المريض، فهذا هو الذي يظهر من استدلال المصنف على ترجمته، لكن هذا ليس حتما أو محتما، وإنما يكون الماء فقط بعد أن ذهب يعني أثره. قال رحمه الله تعالى السنة المفضل حدثنا عبد الله قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن يزار عن سليمان بن يسار عن عائشة ايش يقول؟ سألت ولا سمعت؟ نصها سمعت سليمان اي يقول ما سألت يقول ايش يعني؟ سألت سليمان بن يسار نعم نصها نصها أي أنت رمى كل شيء نصف أن يكون أمور هذا قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن هلال عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغسل النبي من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو قالت بقعة أو بقعة ثم أراه فيه ثم أراه على الضمير على سبت أمية هذا قال يعني عائشة رضي الله عنها وأراه هذا من قول عائشة رضي الله عنها وليس من قول سليمان لأنه تابعين لم يشهد ذلك ثم أراه أي قالت عائشة بعد أن أقيله أراه ثم أراه فيه بقعة أو بقعة أو هنا يحتمل أن تكون وهذا يحتمل أن يكون من كلامها وينزل على حنفيه أو شك من أحد الرواة بقعة بقعة هذه واحدة في حالة واحدة أو بقعة متنوعة وهذا في حالة أخرى أو هذه يحتمل أن تكون لشك من الراوي يعني معناه قالت هذه النبوة أو قالت هذه أسماء إذا أو هنا يحتمل أن تكون لشك أو للتنوع قال رحمه الله تعالى باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومراد بها هذا الباب عقده لمسألة أيضا مثل مسألة السابقة المسألة السابقة مسألة طهارة المني ونجاسته ومهما كان الأمر قلنا إن الذين يدعون أنه نجس والذين يدعون يقولون إنه طاهر كل منهما كل كلاهما رأى مشروعية رده وفرده هذا هو إيه فأن قلنا إنه النجاسة أو النظافة وهنا أيضا مسألة مهمة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا منتشرا على عدة أقوال وهو أقوال وكذلك ما أخرج أقسام وأرواح الحيوانات لأن هذه المسألة متشعبة منهم من رأى طهارته مطلقا سواء كان من قبل اللحم أو من غيره ومنهم من رأى نجاسته مطلقا وهذا كله قائل بها نجاسته مطلقا ومنهم من قال ما كان مقبول اللحم واحد وغير ذلك نجس وهذا يعني يعني كثير من الناس لكن الذي نقول ان الارجح في المساله ان ما كان مقبول اللحم هذا يعني بعيد الخلاف فيه لان صلى الله عليه وسلم اباح التجاوب بابوان الدين وغير ذلك هذه يعني ادلتها واضحه واما غير مقبول اللحم فلو جاءنا نفس يدل على نجاسته لأدلنا على مد والعيب لكن انما يقع انه يتوضا بكذلك لا والى اخره هذه لموها من هنا ومن هنا واستدل بها على جاهله نقول ما دام انه لم يات دليل صريح صحيح ينقل من الاصل وطارق الاشياء لا ننتقل منه ونرجح ان هذه كلها ظاهره وهذا هو راي المصنف رحمه الله البخاري يرى ذلك ويصبحه على حسب اهوال مذهبهم على سبيل ما يرونه ولهذا في كعينه على مذهبه يعني يريد أن يسحب البخاري إلى الحنفية والشافعي كصاحب الفتح يريد أن يسحبه إلى الشافعية وقل لعل مراده كذا لكن مراده ما هو أخذ لأنه معروف من البخاري كما اعترف كل سورة أنه إذا كانت مسألة خلافية وكان خلافها شديدا يتركها مفتوحة بأبو كذا وكذا ولا يكون زائد ولا حرام ولا طاهر ولا يجسمك لماذا؟ لأنه يعني احتمالا لكن من أين العريف مكملة أو غرض من هذه الترجمة من الآثار التي تأتي بعدها فهذا لذلك فيه إذا أردت أن تعرف مذهب الإمام البخاري في أي مسألة حضرت تراجمه افتح كتابه اقرأ الترجمة وما يليها من أقوال من الآثار وأفكار الصحابة عن غيره تعرف مذهبه كان في مسألة قال باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومراجبها هذا ما قال مقبول النحل ولا غير مقبول النحل وما قال النجس ولا طاهر إذا نحت يعني استطاع شراه أن يسحبوه كيف شاءوا لكن الذي يليه من الآثار يعني ما يمكن أن يسحبه إلى لهذا ولا لهذا بل نقول إن ظاهر الإمام البخاري تبيه الإمام البخاري أو مذهبه على ترجيح قول من يقول إن أقول الله وهذا هو الذي يظهر لنا وإن شاء الله قال وسئل ابو موسى في دار البريد وسئل ابو موسى الاشعري حينما كان واليا على الكوفه من حاج عمر بن عبد الرحمن قال والي وان في دار البريد والبريد هذه بدار البريد معناه الرسل البريد يسمى ايه؟ وصلى ابو موسى وصلى ابو موسى في دار البريد والسكين وصلى ابو موسى موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه في دار البريد دار البريد البريد اصله رساله ثم نقل الى المرسل نفسه ثم نقل الى الجواب التي يحفظها المرسل بعد دار البريد لانه اذا وفد اليه من المدينه رسول كان راكبا يربط دابته بذلك المكان تسميه دار البريد او بريد عن البريد فبذلك المكان صلى به وهو التركين التركين بقاع بالقاف ليست حادثة إنما بين كافي أو بين الجيم والقاف وهي كلمة عجمية السكين هذا الزب وكانت الموضع ذلك فقالوا يا هذا موسى لو صليت بنا إلى المحل الذي نضيق هذا ذاك الصواب وهذا يعني وهذا الذي يجتمع به يتم هذا البريد هذا البريد البريد يكون مربط بالدواب والدواب الذي تركب ما هي الخير والإبل والحمار وإلى آخره هذه كلها بعضها مقبول ما قلت غير مقبول الله وأبو موسى الأشعري يقول هذا وهذا صواب في الصلاة فجاء أصحاب المذاهب قالوا لعل أبا موسى صلى عليه على مصلى السجادة طيب الجميع كلها يخرج لهم مصلى وصلى عليه فهذا غريب لكن الأصل غريب حتى فإنه أمير كفى له سجادة لكن أحد المساجد وقال لم يصلى وراءه قال له ماذا؟ والشرع ايضا قال هذا خلاف الظن. لان ذلك كل الصحابه قالوا ابو موسى ما يدل على ان ابا موسى يرى طهاره بل صلى بالجهه او بالنفاس. فاذا ما قالوا ام استبعدوا نفسه، نحن ايضا نستبعد ونقول ان ابا موسى مراده بيان ان هذه الاشياء ابوابها وارواقها واقدارها كل هذه طاهره، هذا هو يريده البخاري في احتجاج على ما ترجمه، لانه فتح باب ابوال الابل والدواب والغنم والمراد بها ما قال الحكم لنا لانك يمكنك ان تستنبطه من الاثار التي تاتي معك والبريه يقول الى جنبه البريه بر هذا يعني معناه ما فيه سجن وما فيه شيء البريه هذا الصحراء الصحراء الى جنبه يعني معناه انه لو كان لا يرى ذلك ما صلى به وليس متضايقا بالضروره لا بل كانت البريه جنبه ولكنه ما صلى بالبر قال فقال لما سألوه لماذا ارسل هنا ولا ارسل هناك قال ها هنا وثم سواء اي في البريد وهنا في دار البريد كله سواء فدل على انه يرى طهارة هذه الاشياء قال رحمه الله تعالى يعني هذا الاثر هذا الاثر لما قال هنا وقد أبوك رجال وهذا الأثر وصله أبو عيسى في البخاري في كتاب الصلاة والفقار إلى آخره المهم هو يعني احتج بهذا وعرفنا من هنا أن مذهب الإمام البخاري على الإطلاق من هذه الأشياء قال رحمه الله تعالى في سنة المتصل حدثنا سليمان والمراد بالجواب يكون الشيخ هنا والمراد بالجواب معناه العرسي وهو جواب الحواحي من الخيل والجغال والحرير والحمير كذلك ايضا هذا ما نقول النحو هذا ما نقول النحو اذا البخاري اذكره ويحتمل ان يكون العبد العام على الخاص ثم عبد الخاص في الحرام والاول اوجه ولهذا ساق اثر عن موسى في الصلاه في دار البريد لانها هو الثواب الذي تركت وحديث العرانيين كذلك ايضا يستدل به على طهاره ابواله وحديث مراتب الغنم يستدل به على ذلك ايضا منها المهم هذه كلها مجموعها يدل على لغرض مقيم رحمه الله تعالى وهو ان يعني بالاشياء الطاهره. قال بسنة المتدبع حدثنا سليمان وابن حرب قال حدثنا عماد بن زيد عن ايوب عن ابي كلاب عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قدم ناس من عقل او قال عرينه فاجتمعوا المدينه او عرينه فاجتمعوا المدينه فامره النبي صلى الله عليه وسلم بلقاء وان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا النعم فجاء القبر في اول النهار فبعث به اتاه فلما ارتفع النعم في اهلهم فقطع ايديهم واذلهم وسميت اعينهم والقوا في الحره يستكون فلا يسقوا قال أبو بلال: هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بعدة مواد يكرره، لكننا لمسألة الأبوال تكون أبوال حول دولة. فسألوا سلماء المحارب الأثير والشعير والوفري والأبوائيون الذي نزيل مكة وقاضيها. قال: حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري الجهضمي، ثقة ثبت فقيه من كبار الصحابة الثامنة. قال: عن أيوب، أيوب التقيعي، أيوب أبي تميم أبو تميم الفقيسان أبو بكر البصري، ثقة ثبت فقيه من الخامسة. عن أبي قلابة أبو قلابة عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد بن عم الجميل البصري، وهو من الطبقة الثالثة بصري أيضا. وأحمد رضي الله تعالى من فوائد هذا الإسلام أنه مسلسل بالبصريين من أول إلى آخر. ومن فوائد أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعي، وهو حماد بن زيد بن أيوب السقيان الخامسة عن أبي كلابة. ومن فوائد أيضا أن فيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم عشر سنين ونال بركته ودعواته فدعا له بطول العمر فكان معمر الجواب سميع، وكذلك ايضا نال بركته دعوته باولاده بحيث انه قال لنسبه اكثر من 120 اولاد، وكذلك ايضا ماله ما شاء الله يعني حسن الله امواله. فبارك الله تعالى بدعوته ان شاء الله كمن خدمته بان تكافا او بدعاء. قال: قديم اناس من عقل اي من هذه القبيله او عرينه شكوا من الامر، منهم من قال روايه مختلفه عقل او عرينه، لكن الذي يبدو ان اغلبهم كان من عقل او بعضهم منهم من هذه القبيله وبعضهم من هذه القبيله. قال: فاجتووا المدينه جاءوا واظهروا الاسلام واصابهم الجوع، وهو داء تصيع به يعني في البطن كذا ونوع من الداء. فلما اصابهم قالوا: انا لسنا على مدننا مع مريد، وانما نريد ان تامر لنا ان نشرب كذا وكذا. فقالوا لهم: طلبوا لنا شربات ان يخرجوا عن الارض. فاجتووا المدينه، اجتووا معناه كريه المقام، اجتويت البلد اي كرهت المقام بها والا ما كنت شيء لكن كرهه، او استوى اصابهم الجوع وداء. قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بلقاح، أي أن يلتحقوا بلقاح جمع لقحة ويلحقون حبوب من الماء. لقاح جمع الجماعة من الملوك، هناك النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من إبليس الدفاع أو من الإبليس التي يمتلكها، كان جعل لها راعيا في محل، فقال: اذهبوا إلى هناك. وأمرهم ماذا؟ أن يشربوا من أبوالها وألبانها، من ألبان من أبوالها وألبان، هذا هم أهل الشعر الإمام. فالذين يرون نجاسة البول في الشافعية مثلا يؤولون هذا، يقول له معناه أن هذا للضرورة، هذا رأي بعضهم، وهذا مردود لأنه صلى الله عليه وسلم بين في حديث آخر أنه قال: ما جعل شفاء بما حرم عليكم، وقال حرم لا. وبعضهم يقول: لا، هذا لا ينافي أنه أمرهم برفض أبوالهم، فكيف هذا؟ فذكر لك إذا استفدت شربوا وغسلوا أقوى قوم. كل هذه تأويلات، ومنهم من قال هذه خاصية، ومنهم من قال قلت: لا، هم نقول أصلا الأضجع شيء طارئ حتى يجي دليل يكون من ذلك النجاة. فإذا كان كذلك فجعل النص على استعماله، واستعماله بما حرم من الأدوية مثلا هذا معروفا، فإذن ثبت لدينا بأن هذا طارئ. وكذلك كل ما أقول لك، وكذلك الأرواح والأقدار كلها يعني على حد سواء. وبقي ما لا يسمى، ما لا يسمى بدليل إنما يلحق بهذا، إلحاقه بهذا أقرب، وهم يقولون لا. بل يقول المنذر رحمه الله تعالى من جملة الأقوال التي تواجه بهذا من جملتهم، يقول الحافظ بن حجر هنا إن هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء في فعله وأما شربه البول فاحتج به من قال المعارضين، أما من الإبل فبيع الحديث، وأما من نقل لهم فبيع الحديث. وأنا أقول مالك وأحمد وطائفة من السلف ووافقهم من الشافعية أبو خزيمة، نحن نقول أبو خزيمة ليس من الشافعية. هذه نفذتكم عدة مرات وكتبت بما يعني إن ابن خزيمة وابن حبان والترمذي وأبا داود كل أحاديث ترجمه في مدانها الذي يقول هؤلاء يعلمون وهؤلاء يقول كذا وهؤلاء يقول كذا ما معنى ذلك كونهم شافعية؟ انتم لا تعرفون هذا معناه يقلدون الشافعية فما معنى التقليد؟ في أصول الفقه الذي اقتربتم عليه وبحثتم فيه وحدثتموه التقليد هو الأخذ بقول غير من غير معرفة الدليل كان هؤلاء يأخذون بقول الشافعي إن اتفق الدليل عملوا ما عمل بالشافعي إذا نقول إذا كان تعلمهم في أوائل عمره من مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الإمام أحمد حنبل مثلا هذا إذا كان يقيد الإنسان بالتقليد فنقول الشافعي مالكيون لأنه طلق على مالك فكان هذا يعطي هذا المعنى ومالك وكذلك أحمد شافعيون ليس في مذهب لماذا؟ لأنه تلميذ الشافعي إذا هذه هي عن السرعة ولذلك ترى ترى العجب الإنجاز هذا يترجمه في قائمة طبقات الشافعية ثم يأتي بقائمة طبقات الحنفية تراه هنا الوضع على حنفية وترجمه طبقات الحنفية فماذا قال عجب بعض الضوابط؟ قال الذين كانوا يشربوا فقالوا من الحنفية كذي هو الشراب عند الكوفة هو النبي وصوت نصر الضياء فبسبب شرب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء لا تعطي لا تكذب الناس نحن نقول أصحاب المحدثون وخاصة أصحاب كتب الستة ليسوا مقلدين بأي إيمان بل هم إما يعملون الخطوط عليه لماذا؟ لأننا نراهم يترجمون ترجمة مخالفة للشافعي نفسه في عدة أبواب والمقلدون أما نقول مثلا البيهقي الشافعي هذا معقول لأن الشافعي لأن البيهقي لا يأتي ببعد لا يراه الشافعي كل التراجم من أول كتاب العقرية هي مقولة من كلام الشافعي أما موضوع زي ما في عدة مواضع يقول يا مخالف الشافعي والتراجم وابن حبان كذلك وإذا يقول لك هنا صاحب الفتن الغريب وهو يعرف الحقائق ويقول ووافقه من الشافعية ابن خزيمة وابن حبة وابن المنذر وابن المنذر كذلك أيضا خالفين مخالف الشافعية مخالفة على الإطلاق وابن حبة والصبري هذا شافعي نعم ورويع ابن عبد الشافعي والجمهور إلى القول بنجاسة الأبواب والأرواح بكلها مما أقول تحت وغيره واحتج ابن المنذر الذي يرى طهارتها لقوله ويقول ماذا؟ إذا هذا الشافعي ويعني الشافعية ومنذر خلف الشافعية يقول هو الشافعي لماذا في أن الأشياء على الطهارة هذا هو الدليل الذي يأتي به عليه أنا سبت هذه هذا الكلام لنعتمد على هذا نقول الأشياء الأرض من أشياء الطهارة نثبت عليه حتى تثبت النجاسة والنجاسة لا تثبت إلا بنفس الصحيح لا بالدليل وإذا ما وجد هذا حتى تثبت النجاسة قال ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام لأن هؤلاء الذين يرون نجاسة يعلمون بهذا قالوا خاص بأولئك الأقوام أقوام شرتم أباحا خاصة قال المفيد إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل قال وبترك أهل العلم أيضا من أدلة قوية وبترك أهل العلم بيع الناس أبعار الغنم بأبوابهم واستعمال أبوال الإبل بأدوياتهم قديما وحديثا من غير نكير دليل على طهارتها أليس هذا دليل بقنعة؟ ما يقنعكم؟ يقول صاحب الفقه لما قال مذهب الشافعي يقول ايش؟ وهذا النظام ضعيف. ضعيف كيف تثبت بقول؟ اين هو؟ وهذا النظام ضعيف لان مختلف فيه لا يجب انكاره فلا يجوز ترك قول انكارها له. طيب نحن نقول ان النجاسه التي تدعونها او تثبتونها نريد ان نعرف دليلها. ما هو؟ ما؟ ما في إلا الاكتباكات وكذا وكياكات إلى فإذا نقول الأرض بهذه الأشياء كثير منها لها أدلة إذلال أبوال الإبل وكذلك أيضا الثمرات الغنم كانوا في النفس وبيتنا وكذلك هذه الأشياء كلها ثبتت أدلتها والعقل في ذلك ومع ذلك ما لم يأتنا دليل خاص يدل على نجاسته لم أعلم ايش لا ايش لا بدني هذا هو هكذا نفسهم يعني قالوا قالوا تقدم لي على الاجهاد قالوا لا يعاد بلا متحدث لا متحدث وليس المراد ان طيب عفو نعم عملهم بدعية أخرى. فالفريق قوم النجاة لا يدل بل يجمه النتائج فسوف تكتب العقل. وكذلك العقل هذا لا يدل على النجاة إنما يدل على أنه غير قليل. وعدم الطهارة هناك يقول العرض عباد لا تكتب العظام لأنه غير قليل. فعدم تطهيره لا يدل على نجاسته. عدم تطهيره لا يدل على نجاسته لأنه يقول مثلا السود مثلا السود الذي نقوله حرام والله ورجل ما عليكم هو مذن صحيح لكنه هذا عدم هم يقولون الدليل على نجاسة الأشياء عدم إيجابها هذا هو الدليل ونقول هذه مثل هذه الأشياء تنقض بأشياء كثيرة تدل على يعني على خلاف ذلك فجد نفسي هذا ما أقول هو تنوع ومع ذلك لا ما قال أحد بأنه رجل ما يدل على هذا قال ماذا فلما انطلقوا ماذا قالوا فانطلقوا فلما انطلقوا أتوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعاجلين وقتلوا معه فتعذبوا فجاء الخبر في أول النهار فبعث في أخير من المغزل بعث سرية يعني لأنه عشرين قريب من عشرين راكي وعلى رأس كل مجال الجوة وطعرهم جاء أول النهار فبعث في أخير فلما ارتفع النار شيء فقطع أيديهم وأرجلهم وعقبة ميلهم وثمرت أعينهم ثمرت بالراء وثملت ثملت ثملت باللحم ومعنى واحد واللحمة في الإسماء ويحال به حتى في هذا بوع وألقوا في الحرة يستسقون أي يطلبون السبيا الماء فلا يستوى لماذا؟ لأنهم فعلوا بالراعي هكذا وكذلك أيضا عطشوا النبي صلى الله عليه وسلم على بيته أن كنا يأتين معنا من النمل ولما ذهبوا ما أعرض بيته كلهم جاءوا ولم يأتي بذلك فهو عصبة على هذا هذا من باب الاتفاق هذا تروى أبواب من باب الاتفاق بعضهم يقول إن هذا قبل مشروعية قبل النهي عن المثرة فالأمر يقول المثرة إذا كان في الاتفاق لا يتلقى بعينه إنما بدون الاتفاق نعبد إلى الله وأما هذا فهو من باب المطابقة والاتفاق ولذلك كان أبو كلاب التفاؤل صرفوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفيه من الزل قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله في الأقيناء فهذا هو سبب ذلك والراجع أن هذا من باب الإطار فعلى المنوز الله سلم وسيأتي في ذلك بين البحث الكامل من الإطار قال رحمه الله مسألة هناك معناه في وقت وهو أن البخاري رحمه الله تعالى سأقول سجالا على طهارة أهوال الإبل ومن وقع غيره على ذلك مع يعني ليس من الإبل. قال رحمه الله تعالى مسألة هذا من فوائد الحديث هنا قدوم وفي هذا الحديث فوائد غير ما تقدم قدوم وفود على الإيمان هذه واحدة ونظر بمطالعهم وفي مشروعية الطب والتداوي بألبان الدين وأبوالها وفي أن كل جسد يصب بما فعله لأن هؤلاء قامت نحن من أهل الريف ولسان أهل المدينة ونحن معتادون على كذا وكذا فأمرهم بما فعله وكذلك وفي قتل الجماعة بالوحد قتلوا راعيا واحدا وهم جماعة قتلهم رسول الله سواء قتلوا هيلة أو حرابة فقتلوا هيلة يعني خلقوه مثلا في الليل ثم في الليل ومات لكن بتعاون بعضهم مع بعض قالوا قتلوا من جميعهم أو حرابة كذلك أيضا إن قلنا إن قتلهم كان بقاتل وفيه مماثلة بالكفار وفيه مماثلة بالكفار أيضا وليس ذلك من البذلة المنهي عنها لأن البذلة المنهي عنها إذا لم تكن قصاصا أما إذا مثل شخص بشخص يعني لأخيه مثلا وقتله بمثلة كذلك بقصاص ضده وثبوت حكم المحاربة بالصحراء يعني المحاربة لما تجاه وأما في القرى ففي خلاف وفيه جواز استعمال أبناء السبيل ماذا يفعلون إذا ارتدف من شرب وفي غير كلاس من عليه بإذن الإمام وفي العمل بقول القائد لأن المتوجه عندما أرسل أولئك قريبا العشرين بعث معهم قائد والمتوجه الكثير ما يعتمد على القائد وأعرفوا بجاهلية يعتمدون على أشياء كثيرة منها الإهانة ومنها كذا ومنها الإعراض ومنها يعني هذه الأشياء كانت مستعملة من جملتها القيامة فهذا أقره الشعر ومن جملتهم فهذا بعث معه قائدا يتبع أثاره من إراد من هنا ومن الأب الطاعة يرد رأينا تجهوا فهذا القائد يشير هؤلاء إلى هذه السرية لأن هؤلاء ذهبوا منها وكل ما التمس في الطريق يأتي ذلك القائد ويجيب من ذلك إلى الله. حتى وصلوا إليهم أحدهم كانوا في أول النهار وفي آخر النهار أتوه من المدينة. يعني في أثر الحجاب جابر أن الله أطلع أيام ما يجدونه. لكن القائد دل على هذا، دل على أن العمل بالقائد على مشروع وقال ذلك الحنفية. قال هذا لماذا الجاهل من غير كذا وغيره مثلا. يعني عندهم هذا ممنوع. وهذا يقول لي عاصم بالإلهي أم يشغل بكم؟ يعني إذا نتكلم بالإلهي الذي يقول الذي فعله هل شرب البول عاصم بالإلهي أم يشغل بكم؟ إلى مواقف أولا مسألة منظور مسألة شرب مسألة ما هو؟ رجال الذين فعلوا هذا من صورة أمرهم بأن يشربوا إن عاصموا فمقف لهذا ولهذا كل جائزة ما هو؟ رحمه الله تعالى بالسنة عدنا آدم وهي عدنا شعبة مع الجائد على الله أبو السيع يزيد بن حميد أبو باي على ما نفسه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد بمرابط الغنم أي مروعة بمرابط الغنم ومرابطها لا بد ولا تكبر ولا تفعل ومعروف عنه يكتفي بذلك وكان يصلي فيه وهؤلاء الذين يرون مجالس يكون غير كان يقول في الفرش ثم يصلي فوقه لكن هذا صلى الدعاء انه لا يدل عليه وكذلك ايضا يعني ما كانوا بهذا الحد وقد ثبت لكم كان قرانين انهم كانوا ياخذون يبردون الحصبة هذه بايديهم ثم يضعونها لانه ما عندهم في اليد لانه كان عندهم في اليد ما كانوا يبردون في ايام الصيف ماذا يفعلون ياخذون الحصبة بايديهم ثم يقلبون الظهر بلطيف كذا وكذا حتى يتنفس حتى ياخذ الهواء ويضرب فاذا دخلوا الى الصلاه جعلوه امامهم ويصدون عليهم على انه هؤلاء لقائل من التجاره وفعلوا هل؟ لا لا يعني هناك فقهاء مساكين لا يجدون ذلك بدون يعني الصلاه وبدون يعني حجاب والله اعلم. قال رحمه الله تعالى: وما يقوم المجازات في السم والماء هذه ايضا مساله اختلف فيها العلماء ورأوا البخاري رحمه الله تعالى انه يرى انها يعني جائزه. وقالت تريد لابد للماء ما لم يغيره طعم او ريح او لون ما لم يغيره طعم او لون او ريح او لون. وهذا كما ذكرنا انفا ان البخاري رحمه الله تعالى اذا كانت مساله خلافيه يحكم عليها ثم ياتي ببعض الاثار التي يعني يميل اليه. فمن هنا نقول ان مذهب البخاري في الماء يعني ما لم يغيره شيء فأوصافه الثلاثة على أوصاف الثلاثة موقعه. وهذا مثلا للإمام مالك وغيره وهو واضح وهو أن الماء الطهور لا يغيره شيء لكن نقول أخف من ذلك مخالف المقام في هذا أخف من ذلك يعني تحديد الكلمتين لأن البخاري لعلهم من لا يرى هذا الحديث وإلا فالحديث صحيح عند الإمام أحمد وعند الشافعي وعند غير من المحدثين عدوفه فماذا صح الحديث هذا نتقيد به إذا تجاوز الكلة إذا بلغ الكلتين لن يحمل الخبر فهذا هو محمول حديث لأن الماء طهور لا يوجد كل شيء وما عدا ذلك القليل أقل من ذلك يتنجس وأكد به فهذا أقرب جمعا بين الأدلة لأننا لو مشينا على هذا القول لألغينا حديث الكلتين وحديث الكلتين بدون شك أن الراجح لحاطه ونقول إن مذهب الإمام الشافعي في هذا أقوى من غيره مثلا. قال وقال كلي لا بد من ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون وقال حماد لا بأس بريش الميتة. حماد هو ابن أبي سليمان في الفقه إذا جاء من القاعدة أن هؤلاء حماد حمادين حماد بن سلمة وحماد بن زيد فقيعا، لكن في إيجاد المذاهب إذا جاء حماد بالإفراد هو حماد بن أبي سليمان من الطبقة الخامسة وأبي شيوخ الحمادين تقريبا يعني، وهو شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله فهو المعني. ففي لهذا مثلا قال هو يعني لا معتد إليه على أصحاب المذاهب بها، يقول قال حماد لا بأس بريش الميتة، معنى ذلك أن الميتة الميتة نجس نجس يعني صبغة من إيه على يعني الطهور الطهور اللي شبهه دماغها فأحد الكثير تدل على نجاستها وعلى أن الانتفاع بها لا يجوز إلا بعد تغذية الجلد. فهذه الأشياء اختلفوا فيها في أشياء منها الشعر ومنها العصب الذي لا يجري فيه الدم ومنها العظم ومنها القرن ومنها الظهر. هذه الأشياء هل هي قادرة أم نجسة؟ فمذهب الحنفية هو الذي أيده الإمام البخاري هنا على سبيل الله اليوم الذي جعله الحنفية بعد قليل قبل قليل كان حنبلي أو شافعي وسيأتي ينقلب له. هنا الحنفية يرون أن هذه الأشياء التي لا تكونها الحياة إنما الميتة إنما حرم أكلها وكذلك جلدها إلا بالجماع وكذا هذه الأشياء لما تحبه الحياة. أما الصوف لو جزء من الميتة مطالب فهذا هو الذي يراه الإمام البخاري. فلذلك أتى مثلا بقول حماد حماد بن سلمة شفاء بحديث أبي عبد الله لا بأس بريش الميتة إنما معه جعيد مطالب ميتة هي ومع ذلك جعيد. لماذا؟ لأنه يرى أنها لا يكون تحبها الحياة. ما يقول الحياة ماذا؟ لو قطع من الحج مثلا هو حي لا يتعلم منه لأن لا يقول الحياة. فهذا مثلا جزء شعر الشخص أو الشعر مثلا تتعلم منه ما تتعلم لأن لا يقول الحياة. هذا هو الفرق بينهم. وقال الدوري أيضا من جملة من يرى طهارة هذه الأشياء من الميتة في عنوان الموتى نحو الفيل وغيره أدرك صناعة من سنة العلماء ينتشطون بها يعني شعرهم ويزدهنون فيها يدعون عن إله للدن أو يدعون يأخذون بها الدن ويزدهنون بها لا يرون به بأسا. وقالوا سيرين وإبراهيم وسيرين محمد وإبراهيم النخعي لا بأس بتجارة الحج الحج عظم الفيل هو معناه عظم الفيل يعني معناه أنه الفيل ما يذبح يغلط وبعد فترة يعني يبقى عظمه ويجيبه الإنسان يتجه به لأنه مستعملون في أشياء مفيدة كذا. فلذلك قال لا يرون بذلك الأسد. هذه كلها آثار ما أوردها المصنف في هذا المحل إشارة إلى أن مذهبه في المسألة أن ما لا يحله الحياة طاهر باق على طهارته. لو دخل في الماء ولذلك أورده في أبواب مسائل الماء لو دخل في الماء مثلا شعر الميتة أو عظمها أو أحسن فيه وطهر هذا هو المراد. وأما الأخوة الذين المركوز عن جزء لو شعرات من ميتة دخلت باطلة أنا هو وهذا لا يراه هو وأنا أقرب لكم يا الإمام البخاري هنا وافق الحنفية تعالى قال وهذا يدل على أنه قال يراه طاهرا لأنه لا يجيب بأن نجس ولا متنجس الذي لا يكون الخير بدليل تقتضيه المشهورة بالذكر والعزم ولا بالفيل هذا اسم نسيرنا نسيرنا. قال رحمه الله تعالى بالسند مقضي حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مع ميمونة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة نقصت بسم فقال ألقوها وما حولها فاطرحوا وكلوا سمنكم. أولا إسماعيل ابن أنويس ابن إسماعيل وحدثني مالك على قال من دار هجرة قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن المقاعد السبع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم قالوا ثلاثة ثم عباس أخوه أبوه وميمونة قالوا ثلاثة رضي الله تعالى عنهم. ومن فوائد هذا الإسناد من فوائده أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره ومن لطائف أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابية هي خالته ميمونة بنت الحارث أخت لبابة بنت الحارث أم عبد الله بن عباس رضي الله تعالىهما لبابة بنت الحارث هي لبابة بنت الحارث وهذه أختها ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنبار شطبت بسمي لا أقول لك أنها تقصرها أنا قلت فقال ألقوها وما حولها ألقوها وما حولها يعني معناه ما يحيط بها وهذا يدل على مذهب من ميز بين الجانب والمعنى والمتغذي يعني لا منهم من لا يرى تطهر ومنهم من يرى طهارته لكن إذا كان جانبا أما المعنى فلا لماذا؟ لأن كل ما وقف منه يعني صار له هي فاتتها ألقوها وما حولها قصوا ما حولها وألقوه معها ومع ذلك الذي بدينا به بزجها لا يقطع فقولوا كما هذا هو الحديث وهناك رواية انفرد بها المعروف عن الزهري ورد عليه تفرده وهو إن كان جامدا رفعه كذا وإن كان مائعا فلا تقربوه فهذه الزيادة رد على معمر لتفرده بها عن الزهري ومعمر إذا تفرد عن الزهري في كلام والحاكم إن نفس الحديث هذا يؤدي غرضا من ذلك لماذا؟ لأن قولها ألقوها وما حولها إذا كان مائعا ما في حول كلما أخذنا حولها جاء حولها حتى ينتظر موقفه إذن معنى ذلك أن هذا الحديث نفسه وسواء تكلمنا في زيادة أو في رواية معمر عن الزهري هو نفس المعمر لأن هذا يدل على أن ما حولها على سوة مستقرة وذلك إذا كان جامدا إذا كان جامدا فقط مع أقوله ومع ذلك يوقف والذين قالوا أنه ما في فائدة كذا لأنها كانت عامة كل الليل كل السبب كنا دار تعليقا حدث الله أن تموت أيضا ذلك إذا فعل قالوا إنها كلها نتفت كلها ولكن هي طاهرة مثل الطاهر نعم وقد كنا قولها أيضا طاهر أو قول الله وهي الأولى جاء قولهم نحن نقول حتى تموت نعم دارت عليه ويعني استوعبت فلما خرجت وهو استقرت مكان واحد إذن الميتة ما تسمى ميتة إلا بعد خروج روحها فإذن ما عن الذي كانت أصابته لميتة حبل واحدة وهذا يدل على أن الأرجح المذاهب في المسألة هو من فرق بين الجانب وغير الجانب وأنا قال والظاهر أن مفرد رحمه الله تعالى لا يعمل أنه يرى هي طهارتها قال حدثنا علي بن عبد النضر حدثنا معنا ابن عيسى حدثنا مالك بن عوده عيسى بن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونه رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن طارق تقر بسم فقال خذوها وما حولها فقرا قال معنا حدثنا مالك ما روى فيه يقول عن ابن عباس عن ميمونه رضي الله تعالى عنهما هذا التعليق او هذا العقيل ويتبع التعليق وليس معلقا قال معهم يقول معروف على معروف يعني معنى ذلك أن هذا الحديث فيه رواية متنوعة منهم من أثبت ابن عباس وحذف ميمونة ومنهم العكس من حذف ميمونة وأضعف ابن عباس ومنهم من حذفهما وجعله مرسلًا ومنهم من أثبتهما فكأن البخاري يقول إن من أثبتهما هو الصحيح لماذا؟ لاتفاق يعني لأن الحفاظ والرواية مالك أثبتوا ذلك لأن هناك إسماعيل وكذلك أيضا الأثمت معنى عيسى وهو من أخص من روى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى فرجع عليه بهذا المعنى وهنا يقول وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجت الارض فقال اذا كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان معيا فلا تضربوه واعتكف النبي عن البخاري انه قال في روايه معمر هذه وهي قطع قال الله بن حاتم على هذه انها وهب واشارت النبي الى انها شاذه فقال الظهري للزهريات الزهري الامام احمد بن يحيى الامام المعروف الزهريات الزهريات انه قصر سمي الزهري الزهريات بأنه جماعة أحاديث الكفرية، ويقال إنه أخص الناس بزيادة عن الكفرية، أما الملاعبون هذا له الكفرية. فماذا قال هو؟ الطريقان عندنا محفوظان. إذا نعتمد على هذا، يعني أحد رواية عمل يعني تفرد مع عملية، ونحن نقول إن الرواية التي تميز بين الجانب وغير الجانب صحيحة كما اعترف به الزهري الزهريات. وكذلك مما يؤيد نفس الحديث الذي رواه رواة الآخرون يؤدي المعنى الذي انفرد به يعني معنى. قال قال المجد مناسبته يقول فإذا أخذ الجمهور بحديث محمد الثاني على تقريبة بين الجانب والبعيد، ونقل المعاذ البرق الاتفاق على أن الجانب إذا وقع بميتة فرحت وحول عنه إذا تمكن أن شيئا من أجزائها لم يلقي إلى غير ذلك به. وأما المعاذ المختلف في ذهاب الجمهور إلى أنه ينجز يعني ينجز كله بملاقات النجاسة، وخالف فريق من المزدوري والأوزاعي وسيحيي الله ذلك في كتاب الزمان. وكذلك مسألة الانتباه بدون النجس أو متنجس إن شاء الله تعالى. قال المؤيد مناسبة حديث السم من آثار التي قبله اختيار المصنف بأنه اعتبر التنجيس تغير الشفاء، فلما كان ريش الميتة لا يتغير بتغير هذا الموت، وكذلك أظمها فكذلك السم البعيد عن موقع الميتة لا يتغير. وكذلك وذلك أن الماء إذا راقته النجاسة ولم يتغير أنه لا يتنجس هذا هو مذهبه. أريد بذلك معنى دقيقا، وذلك يقول إن هذه الأشياء من الشعر والظبي والقرن وما إلى ذلك بدل قرون الحياة لا تتغير الموت بتاي موت الحيوان، لأنها قبل الموت وبعد الموت طبعا. فيقول المصنف كما أن هذه الأشياء لا تتغير الموت بتاي ولا يتغير حكمها على الراجح عنده بما يدعو البخاري الحنفية، لا يتغير حكمها. كذلك الكأرة الأسم الذي يقال بالبقرة نوضه، يعني إذا كانت ماتت فيه وبقيت وكان يعني ما حولها يمكننا أن نأخذه ونلقيه، ما عدا ذلك لا يتغير بسبب موتها فيه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن عمان بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قل كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كأجل تلك حين تفجر دما اللون لون الدم والعرق عرق المسك. يقول حدثنا أحمد بن محمد هذا هو أحمد بن محمد شيخ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحديث ومعن المتعة المروزي بن معروف المردوي وعبد الله ناجح قال أخبرنا عبد الله مبارك لأن من أوزع إذا أطلب ضمة قال أخبرنا معمر عن عمل المنبي أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال كل كلم أي جرع يكرمه المسلم في سبيل الله بجاية تكون يوم القيامة كهيئاتها أي بصفتها ماذا إذ طعنت أي يوم طعنت استطعنها تفجروا دما تتفجروا بعمل على الدعي وما لدعي فريق للكفر فيه على تتبين العبر قال أنت لله تنزل ملائكة في عدة العين عن وحدة للتقل تفجروا دما اللون لون الدم والعرق عرق المسك أي في بعاء ويقوم عرق المسك. وهذا بدل المسلم رحمه الله تعالى للمسألة المذكورة في الباب، لكن الشراح استشكروا لماذا ويقول هنا وقد استشكل الإرادة المصنف لهذا الحديث بهذا الباب، فقال إسماعيل وهذا الحديث لا يدخل في طهارة الدم ولا نجاة فيه، إنما ورد الفضل المقرون بسبيل له أجيبه بأن مقصود المصنف بإراده تأكيد مذهبه بأن الماء لا يتنجس بمجرد ملاقات ما لم يتغير، فاستدل بهذا الحديث على أن تبدل الصفة يؤثر في الموصول، على أن تبدل الصفة يؤثر في الموصول، ماذا؟ يؤثر إذا تغير في الموصول. على أن تبدل الصفة يؤثر الموصف كما أن تغير صفة الدم برائحة طيبة أخرجه من الدم إلى المجد، فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يخرجه عن صفة الطهارة إلى النجاسة. المهم في عقد ورد في المسألة والظاهر المكلفة يرى تأكيد كما ذهب إليه لهذا الشيء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.